والقلبي فرح ومسرة يم المحبوب من في عقلي ولبي دايم مسلوب والقلبي فرح ومسرة يم المحبوب من في عقلي ولبي دايم مسلوب زرت بي يوم الجمعة ويا الجمعة زرت بي يوم الجمعة مع الجمعة ما بين الروضة لمعة تشفي القلوب والقلبي فرح ومسرة يم المحبوب والقلب فرح ومسرة يم المحبوب من فيي عقل ولبي دايب مسلوب زرته مرة بدار وما انوار زرته مرة بدار وما اسراره لما لاحت انواره خلاني اذوب والقلب فرح ومسرة يم المحبوب من فيي عقل ولبي دايب مسلوب والقلب فرح ومسرة يم من فيه عقل ولب دايم مسلوب يم المحبوب من فيه عقل ولبي دايم مسلوب